الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا في المقدمات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى للأصول الثلاثة. عرفنا أن الرسالة مؤلفة من أقسام ثلاثة تقريبا، مقدمة مكونة من ثلاثة أمور كل واحد منها يصدره بقول اعلم رحمك الله، اعلم رشدك الله لطاعته، وهكذا. هذه الرسالة الأولى المتعلقة بماذا؟ بمقدمة تمهيدية يحث فيها المصنف الناظر لهذه الرسالة على لزوم الطريق العام الذي تحصل به النجاة، هي تمهيد وتوطئة لما يريد بيانه في رسالات العامة الأصول الثلاث. يعني بين ماذا؟ قال العلم والعمل ودعوة والصبر، وبين سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي هلاك وغبن ونقص وعقوبة، إلا استثنى من؟ أهل النجاة، استثنى أهل النجاة. بين الطريق العام الإيمان والعمل والصبر والدعوة، التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذا تمهيد لما سيذكره رحمه الله تعالى. الرسالة الثانية صدرها بقوله اعلم رحمك الله، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذه مقدمة لهذه المسائل الثلاث، ومر معنا أن قوله أربع مسائل ليس له مفهوم بدليل هذه الرسالة، بدليل هذه الرسالة، فإن ثم أمورا متعددة كل واحد منها يوصف به بالوجوب، فإذا قال أربع مسائل أراد به ماذا؟ أراد به التقريب من أجل أن تحفظ هذه المسائل الأربع، ثم يؤيد ذلك أنها اجتمعت في سورة واحدة، هذا يزيدها ماذا؟ حسنة. ثم هذه السورة مما يحفظها الصغير قبل الكبير، وهذه الرسالة تدل على أن تلك الأربعة ليست هي المعنية بالوجوب فحسب، ثم مسائل أخرى تضاف إليها. اعلم رحمك الله، قول فيه كالقول فيما سبق، أنه أن الحال والشأن يجب وجوبا عينيا كالوجوب السابق في المسائل الأربعة، بمعنى أنه أعلى درجات الوجوب، ما يعبر عنه في بعض المسائل بالأركان، لأنه سيذكر أولا مسألة الأولى تتعلق بتوحيد الربوبية، مسألة الثانية تتعلق بأن الشرك الأكبر والأصغر لا يرضاه الله تعالى، مسألة الثالثة تتعلق بالولاء والبراء. إذن هذه المسائل من أصول الدين، وإذا كان كذلك حينئذ يجب أن نفهم أن الوجوب هنا ليس هو الوجوب للصلاح الذي قد يقع فيه نزاع بين الأصوليين أو بين الفقهاء، وإنما المراد به أعلى ما يسمى وجوبا كما مر معنا، أنه يجب. ثم الوجوب هنا وجوب عيني ليس على الكفاية، لأن يعني هذه المذكورات الثلاث، المسائل الثلاث، مما يتعين على كل مسلم ومسلمة العلم والعمل بهذه المسائل، أنه يجب وجوبا عينيا على كل مسلم، كل من ألفاظ العموم، ونضيف إلى قول مسلم أي مكلف، هذا الأصل فيه، لأنه لا يجب ولا يتعلق الحكم الشرعي الوجوب غيره إلا بالمكلفين، رفع القلم عن ثلاث الحديث، دل ذلك على أن من المسلمين من قد لا يجب عليه بعض الأحكام الشرعية، حينئذ لا تكليف إلا بعقل وإلا بفهم. على كل مسلم ومسلمة، هل في التقييد بالإسلام هنا احترازا، هل في التقييد بالإسلام هنا احتراز عن الكافر؟ الجواب لا، لأن هذه المسائل مما يخاطب بها الكافر ويخاطب بها المسلم، ومعلوم أن أصول الدين لا فرق فيها بين المخاطبين، وإنما البحث في ماذا؟ في الفروع، هل يخاطب بها الكافر أو لا؟ قولان أو أكثر، والصواب أنه داخل في جميع الأحكام الشرعية، الأوامر والنواهي. إذن أصول الدين لا خلاف، لأن الخطاب يعم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق، يا أيها الناس، إذن نقول هذا عام فيشمل الكافر والمسلم. إذن قول على كل مسلم ومسلمة نقول حتى الكافر وهو داخل، وخص المسلم لأن خطابه متوجه إليه، هو يعيش بين مسلمين رحمه الله تعالى، فوجه الخطاب أو وصف المخاطب بالإسلام لذلك، فلا يفهم حينئذ يكون هذا تقييدا. على كل مسلم أي مكلف، ومسلمة أي مكلفة. وهل يكفي ذكر المسلم عن المسلمة؟ نقول نعم، لو قال على كل مسلم حينئذ دخل فيه النساء، النساء شقائق الرجال، فكل ما خطب به الرجال فالنساء داخلات في هذا الخطاب، إلا بنص. وإذا لم يأتي نص حينئذ نقول الحكم عام. وأما العقائد فهذه لا تفصيل فيها أصلا، لا تفصيل فيها، فكل ما خطب به الرجل فالمرأة مخاطبة به بذلك. على كل مسلم ومسلمة، إذا نص على المسلم هنا لماذا؟ من باب التأكيد، من باب التأكيد. الحديث الذي رواه داود: النساء شقائق الرجال. قال: تعلم، هذا فاعل يجب، يجب ماذا؟ تعلم تفاعل. هذا يدل على أن هذا العلم أو هذه المسائل قد تقع شيئا فشيئا، قد لا تحصل دفعة واحدة، ليس هذا المراد، إنما المراد به التعلم الذي هو يحصل شيئا فشيئا، فلا إشكال فيه. تعلم، هذا فاعل يجب، يجب تعلم ثلاث هذه المسائل. ثلاث لا مفهوم له باعتبار الرسالة السابقة، حينئذ نقول ثلاث قد تزيد ولا تقل قطعا. لماذا؟ لأن أربعة زائدة، حينئذ نقول لا مفهوم له من حيث الزيادة. هذه المسائل تعلم، هذا مضاف، وثلاث هذا مضاف إليه، ثلاث مضاف وهذه مضاف إليه. المسائل هذا بدل أو عطف بيان أو نعت أو نعت. هذه هنا جاء بماذا؟ جاء باسم الإشارة لكمال العناية، لكمال العناية. بعض النسخ: تعلم هذه المسائل الثلاث، تعلم هذه المسائل الثلاث، تعلم ثلاث هذه المسائل، لا إشكال في من حيث المعنى، لكن نقول أتى هنا باسم الإشارة لأن المقصود به كمال التعيين للمراد، والمسائل جمع مسألة أو ما يبرهن عنه في العلم، والمراد به القواعد والأصول هنا. والعمل بهن يعني بمدلول هذه المسائل، يعني العلم لا يكفي، العلم لا يكفي، لابد من ماذا؟ من العمل. فإذا انتفى العمل لا فائدة من العلم. العلم في باب المعتقد ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا لذاته، أن يعلم أن الله تعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المستحق للعبادة ويقر بذلك بقلبه ثم لا يكون له أثر في العمل، لا أثر لهذا العلم البتة، واضح هذا؟ فلابد أن يستلزم العمل الظاهر. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن العمل القلبي يستلزم العمل الظاهر، يستلزم العمل الظاهر، بخلاف مرجئة الفقهاء القائلين بأنه يقتضيه، بمعنى أنه سبب في تحصيله. فالفرق حينئذ بين أهل السنة وفقهاء المرجئة في ماذا؟ العمل الباطن، هل يستلزم الظاهر أو لا يستلزمه؟ وأما يقتضيه فقد أقر به المرجئة، بمعنى أنه سبب له، ومعلوم أن المسببات قد تترتب على أسبابها وقد تنعدم، حينئذ يصح وصفه بكونه مؤمنا ولو لم يوجد الظاهر. لماذا؟ لكونه يقتضيه، يطلبه، لكن قد لا يطلبه مع صحة ما في القلب، هذا باطل. حينئذ نقول ما في القلب من العلم إن لم يستلزم الظاهر دل عدم الظاهر على عدم ما في القلب، هذا تلازم لا بد منه، يعني لا انفكاك لا انفكاك بين الظاهر والباطن عند أهل السنة والجماعة، لا انفكاك البتة. ولذلك قسم الله تعالى الناس في أول سورة البقرة إلى ثلاثة أقسام: كفارا أولا مؤمنين، وهم من أسلموا واستسلموا ظاهرا وباطنا، يعني آمنوا ظاهرا وباطنا، جمعوا بين الوصفين. ثم ثنى بالكفار وهم من كفر ظاهرا وباطنا، ثم ثلث بالمنافقين وهم من آمن بظاهره ولكنه في الباطن كافر. بقي قسمة عقلية رابع وهو عكس المنافق، هل له وجود أم لا؟ هنا جاء المدخل على المرجئة، أنه يمكن أن يكون في الباطن مؤمن لكنه في الآخر في الظاهر ليس بمؤمن، يعني تارك لما يقتضيه الإيمان. ولذلك جوز بعضهم أنه إذا سجد للصنم أنه لا يكفر، أو أنه مزق المصحف لا يكفر، بناء على ماذا؟ على أنه لو تلبس بالظاهر وهو كفر فالباطن يكون معمورا بالإيمان إن لم يكن مثل جبرائيل وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. حينئذ نقول وجود الباطن مع عدم وجود الظاهر وإن كانت القسمة العقلية تقتضيه لكنه لا وجود له في الشرع، بدليل ماذا؟ تركه في أول سورة البقرة، قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: آمن ظاهرا وباطنا، كفر ظاهرا وباطنا، أثبت من كفر باطنا دون الظاهر ولم يأتي بالعكس لأنه لا وجود له في الشرع، لأنه إذا صدق بقلبه وأيقن بقلبه استلزم الظاهر، فإن لم يستلزم فلا عبرة بالباطن. ولذلك قال المصنف هنا لابد من الجمع بين الأمرين العلم والعمل. إذن يجب ماذا؟ الواجب أمران: الواجب العلم والعمل بمدلول هذه المسائل. فإن ادعى مدع بأنه قد علم لكنه لم يعمل نقول هذا العلم لا وجود له، فانتفى عنده الواجبان معا، ولا نقر بأنه قد آمن بقلبه ولكنه لم يأتي شيء في الظاهر يقر ذلك، يأتي تفصيل إن شاء الله في محله. إذن تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. إذن اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، ومن هو المسلم؟ المسلم في الشرع هو من أتى بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أتى بالشهادتين نطق بهما وعمل بمقتضى الشهادتين من الإيمان الباطن والظاهر الجوارح كما سيأتي من شروط لا إله إلا الله الانقياد يعني بظاهره وقلبه ولم يرتكب ناقضا، بمعنى أنه قد يأتي بالشهادتين ولا يعمل بالمقتضى ليس بمسلم. لا يكفيه قول لا إله إلا الله مجردا عن العمل، لا يكفي، لابد من ماذا؟ لابد من إضافة العمل الظاهر القلبي والظاهر للنطق بالشهادتين. أتى بالعمل، أتى بالقول وكذلك بمقتضى الشهادتين ولكنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، حينئذ يعتبر ماذا؟ يعتبر مرتدا عن الإسلام، يعتبر مرتدا عن الإسلام. على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قال الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا إلى آخره. أن الله خلقنا، هذه المسألة متعلقة بتوحيد الربوبية، والمصنف انظر هنا لم يأتي بما يدل على الإفراد وإنما أثبت هذه الصفات فقط: أن الله خلقنا ورزقنا، خلقنا ورزقنا، إذن أثبت صفتين من صفات الباري جل وعلا، ومتعلق هاتين الصفتين توحيد الربوبية، ولا يتم توحيد الربوبية إلا بالإثبات والنفي. أنواع التوحيد الثلاثة لا تتم إلا بالإثبات والنفي، فلا يتم الإقرار القلبي بكون الباري جل وعلا خالقا للخلق إلا إذا نفي ذلك الوصف عن غير الباري، صحيح أم لا؟ إذا قيل لا إله إلا الله معناه من المفردات لا خالق إلا الله، كذلك إذا قيل الله إله هل هو توحيد؟ ليس بتوحيد. قيل لا إله ليس بتوحيد. إذا لابد من الجمع بين الإثبات والنفي، لا يكون موحدا إلا إذا أتى بالإثبات والنفي، وهذا التركيب لا يكون موحدا إلا إذا أتى بالإثبات والنفي ليس خاصا بتوحيد الألوهية بل هو عام في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا أثبت أن الله تعالى هو المألوه الحق وجب نفي هذا المعنى عن غيره عما سواه. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذا أثبت أن الله تعالى خالق حينئذ نقول لا خالق ها إلا الله. أما أن الله خالقنا فقط هذا لا يكفي، لكن المصنف هنا جرى على هذا بناء على ماذا؟ على أن الخلاف لم يقع في هذا المعنى فيكفي فيه مجرد الإثبات ولا نحتاج إلى النفي، لأن المشركين عموما في من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بذلك وجاء النص بذلك. حينئذ كونهم أقروا لا يلزم من ذلك عند التوضيح أن يؤتى به على وجه الكمال لأنه ليس فيه خلاف. ولذلك يعتبر تمهيدا. نقول المسألة الأولى ذكرها المصنف تمهيدا لذكر المسألة الثانية، وهي ما يتعلق بتوحيد الألوهية، لأن هي التي تعتبر معركة بين الرسل وبين أقوامهم، وهو معنى لا إله إلا الله. حينئذ توحيد الربوبية لا خلاف فيه، فلذلك قال المصنف أن الله خلقنا، ولم يقل ليس لنا خالق إلا الله تعالى، إلا الله تعالى، مع أنه هو حق وهو الذي أراده المصنف، لكنه لم يأتي بالنفي والإثبات بناء على أن هذا مسلم بين أهل الحق والباطل. أن الله خلقنا، الخلق هو الإيجاد بعد العدم، وهو صفة من صفات الباري جل وعلا، وصف بها في مواضع عديدة وتدل على كماله، فلذلك قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستويان، الذي يخلق هو المتصف بصفة الكمال، فدل على أن صفة الخلق من صفات الكمال، وهي محصورة في الباري جل وعلا. وعليه نقول إفراد الله بالخلق بأن يعتقد بأنه لا خالق إلا الله، وهذا مضطرد في جميع الصفات التي يتصف بها الباري جل وعلا. لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ومن صفاته الحكم فلا حاكم إلا الله. فمن قال بأنه لا خالق إلا الله، فإذا أثبت الخلق لغير الله انتقض عنده التوحيد هنا، انتقض عنده التوحيد. وإذا قال لا رازق إلا الله وأثبت الرزق لغير الله أو الرزق لغير الله تعالى، انتقض عنده هذا المعنى في التوحيد. وإذا قال لا حاكم إلا الله وأثبت التحاكم والتشريع لغير الله، انتقض عنده هذا المعنى. واضح هذا؟ إذا كل صفة اتصف بها الباري جل وعلا ودلت عليها النصوص، حينئذ لا يصح إثباته على جهة الإثبات فحسب، بل لابد من الإثبات والنفي. لا خالق إلا الله، نقول إفراد الله تعالى بالخلق وبالإحياء والإماتة والحكم ونحو ذلك بأن يعتقد أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، له الخلق يدل على ماذا؟ على الحصر، لأنه قدم ما حقه التأخير. أصل التركيب الخلق، له الخلق مبتدأ، وله هذا خبر، إذن الأصل فيه أنه متأخر، ومن صيغ الحصر تقديم ما حقه التأخير، فقيل له الخلق، إذن لا خالق إلا الله. له الخلق لا لغيره، إياك نعبد لا نعبد غيرك، إياك نستعين لا نستعين إلا بك. إذن نقول تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إذن أن الله خلقنا إفراد الله تعالى بهذه الصفة، وهي صفة الخلق، بدليل أولا ألا له الخلق والأمر، ثم هذه الصفة داخلة في مفهوم لا إله إلا الله، وكل صفة يتضمنها أو تتضمنها الكلمة حينئذ لابد من الإتيان بالإثبات والنفي. ولذلك نقول بأن الرسل إنما بعثوا من أجل إقامة توحيد الألوهية كذلك، لكن يريد السؤال العكسي، هل دعا الرسل إلى توحيد الربوبية والأسماء والصفات؟ نقول نعم، لكن هل بعثوا من أجل ذلك؟ الجواب لا، فرق بين المسألتين. فدعوة الأنبياء وإن كانت في الأصل سببها هو المخالفة في توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، لكنه لم تقتصر دعوتهم وبيانهم وتشريعهم على بيان هذا النوع فحسب، بل بيّنوا ودعوا إلى توحيد الربوبية وتركيزه وإقراره ونحو ذلك. وأما أنه يقال لم يبعث الأنبياء إلا من أجل توحيد الربوبية، ليس الأمر كذلك على إطلاقه، لابد من ماذا؟ لابد من التفصيل. فبعثوا من أجل التوحيد على جهة العموم، لكن الأصل الذي وقع فيه النزاع بين الرسل وأقوامهم هو في كونهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى. إذن ألا له الخلق والأمر يفيد الحصر لتقديم الخبر، كذلك قوله هل من خالق غير الله يدل على ماذا؟ على الحصر. كيف دل على الحصر؟ هل من خالق غير الله، هل استفهام ضمن معنى النفي والتحدي، يعني كأنه لا خالق إلا الله، في قوة هذا الكلام لا خالق إلا الله، ثم أدخل من الزائدة للدلالة على التنصيص في العموم، لا خالق، هل من خالق، لا من خالق، على قول بعض النحاة أن لا خالق إنما عمت لكونه تضمن معنى من التي هي بيانية أو لاستغراق الجنس، حينئذ من خالق، خالق مبتدا دخلت عليه من الزائدة، فدلت على ماذا؟ على التنصيص في العموم. وفرق بين العموم الظاهر وبين العموم نصا. العموم الظاهر هذا يدخل التخصيص، يعني يحتمل يأتي دليل يخرج بعض الأفراد، وأما التنصيص العمومي فهذا لا يحتمل التخصيص البتة. حينئذ هل من خالق؟ نقول هذا نص في العموم، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي دليل يخصص هذا اللفظ بأن يدل على أن ثم من الأولياء أو غيرهم يتصف بهذا الوصف البتة، هذا الوصف البتة. إذن هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ هذه تفيد اختصاص الخلق بالله تعالى. فإذا ورد بعض أو بعض الأدلة تدل على أن بعض الخلق قد اتصفوا بصفة الخلق، لا يلزم نقض العصم، وإنما نؤوله بماذا؟ بأن الخلق يأتي في لسان العرب مرادا به الإيجاد بعد العدم، الإيجاد بعد العدم، يكون معدوما ثم يوجد. هذا المعنى هو الذي اختص به الباري جل وعلا. ويطلق الخلق في لسان العرب بمعنى تغيير الشيء من حالة إلى حالة، يأتي إلى الخشب فيجعله كرسيا. يصح أن يقال خلق الكرسي إذا لم يكن ثم عامة قد التبس عليه الأمر. لماذا؟ لأن تغيير الشيء من حالة إلى حالة يسمى ماذا؟ يسمى خلقا في لسان العرب. بل التقدير عموما الذي يكون في القلب هذا يسمى خلقا، وإن لم يكن ثم فعله. ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. ولأنت تفري يعني تنفذ ما خلقت، يعني ما قدرته في قلبك ونفسك. قد يقدر الإنسان في نفسه أشياء لكن تمر به السنة والسنتان لا ينفذ شيء، ويسأل طلاب العلم كذلك، فيقدر في نفسه أشياء ثم لا يعمل. ولأنت تفري تنفذ ما خلقت ما قدرته، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. هذا أراد به، هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أحيوا ما خلقتم، يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، قد خلقوا، نعم بالمعنى اللغوي نعم، لأنهم حولوا الشيء من شيء إلى شيء آخر، حينئذ نقول هذا يسمى خلقا. ولذلك قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. لا يقال أحسن الخالقين إلا إذا اتصف سائر من عبر عنه بأحسن الخالقين بهذا الوصف. فعندنا خالق وخالق وخالق، وإن لم يكن نفس الوصف بعينه الذي اتصف به الباري جل وعلا ومن سواه من المخلوقين. إذن أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين، لأنه ينفذ ما قدره جل وعلا. أحسن الخالقين بمعنى أنه ماذا؟ أنه وإن اشترك في أصل الوصف الذي هو وصف الخلق التغيير من حال إلى حال، إلا أن الله تعالى زاد على ذلك بماذا؟ بأنه يوجد الشيء بعد أن لم يكن. إذن لا اعتراض بهذين النصين على كون الباري جل وعلا متصفا بصفة الخلق. أما الوصف كما قال الراغب غيره، الوصف بكون الخلق يكون إيجادا بعد عدم، هذا ليس من شأن المخلوقين. وأما الوصف بالتقدير فهذا يشترك فيه المخلوق. وأما الوصف باعتبار تغيير الشيء من حالة إلى حالة ويكون الشيء موجودا، هذا كذلك يكون من صفات المخلوقين، وحينئذ لا يكون ثم اعتراض. أن الله خلقنا نا هنا تحمل على ماذا؟ قد يراد بها بنو آدم، خلقنا شربنا هنا ها؟ نعم خلقنا، خلق الله نا مفعول به، إذا نا هنا في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، وتفسر بماذا؟ يحتمل أنه يراد به بنو آدم فخرج الجن، ويحتمل أنه أراد به الخلق يدخل فيه الإنس والجن، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. حينئذ يكون عاما. أن الله خلقنا، أدلة ذلك من السمع والعقل كثيرة. من السمع قوله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ولقد خلقناكم ثم صورناكم، في آيات عديدة تدل على أن الباري جل وعلا هو خالق للإنس والجن معا، وليس ثم فرد من أفراد هذين النوعين إلا والله تعالى خالقه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. كذلك دل الدليل العقلي السمعي، دليل العقلي لا يستلزم أن لا يكون سمعيا. نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأكملية على أن الأدلة السمعية نوعان، سمعية محضة وسمعية عقلية، سمعية محضة وسمعية عقلية، يعني يكون الدليل في أصله سمعي يعني منقول كتابا أو سنة، ثم مدلوله يكون دليلا عقليا، وهذا يدل عليه كذلك في المقام الذي معنا كقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ليس فيه نقل، هذا فيه خطاب للعقل، لأن قسمة ثلاثية، إما أم خلقوا من غير شيء يعني من العدم، وهذا باطن. لماذا؟ لأن العدم ليس بشيء فلا يوجد غيره البتة، إذا بطل الأول. أم هم الخالقون لأنفسهم، وهذا باطن. لماذا؟ لأنه يستلزم أن يوجد أولا ثم يوجد نفسه، وهذا باطن. بقي ماذا؟ نوع الثالث، ولم يذكر في الآية، لأن القسمة ثلاثية، فإذا بطل اثنان تعين الثالث. فلظهوره ووضوحه وتمام استيعاب العقل لمن تأمل لم يحتاج أن يذكر النوع الثالث. إذن أم خلقوا من غير شيء، أنهم خلقوا من غير شيء أي بدون خالق، وهذا ممتنع، لأن قوله من غير شيء عدم، والعدم ليس بشيء فليس بموجود، فكيف يوجد وجودا أو موجودا وهو المخلوق وهو باطن. الثاني، الاحتمال الثاني، أن يكون الخلق هم الخالقون الذين خلقوا أنفسهم، وهذا ممتنع، لأنه يلزم أن يكون موجودا قبل وجوده، وهذا يعني يوجد زيد أولا ثم يوجد زيد ثم يعدم زيد الأول، من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون خالقا لنفسه. إذن هذان الاحتمالان باطلان. حينئذ نقول هذا دليل سمعي عقلي دل على أن الخالق هو الله جل وعلا دون ما سواه. وأما من أنكر الربوبية كفرعون وغيره، هذا على جهة المكابرة، بمعنى أنه لا ينكر أحدا أن الله تعالى هو الخالق، ومن ادعى غير ذلك فهو مكابرة. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، باب الاستكبار والعلو والمكابرة. إذن نقول بأن هذا الوصف وهو كون الباري جل وعلا خالقا للعباد للجن والإنس، هذا لا ينكره أحد البتة، ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا على وجه المكابرة كما حصل من فرعون. عندما سمع جبير بن مطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وكان جبير بن مطعم يومئذ مشركا، قال: كاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان فيه في قلبي. ورزقنا، هذا الوصف الثاني الذي ذكر المصنف رحمه تعالى لبيان تقرير المسألة الأولى، وهي ما يتعلق بتوحيد الربوبية. كذلك قال: ورزقنا، ولم يقل لا رازق إلا الله، بناء على أنهم قد سلموا بأن الرازق هو الله تعالى. قل من يرزقكم من السماء والأرض، قل الله، سلموا بذلك، إذن لا اعتراض. فإذا لم يكن اعتراض حينئذ لا نشتغل بالرد عليه في مثل هذه المسألة. ورزقنا أي النعم لنستعين بها على عبادته وطاعته جل وعلا. الدليل على ذلك أن الله تعالى هو الرازق، قوله سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق والرازق، اسماني. حينئذ الرزاق الرازق دل على وصف لأنه علم، وكل علم للباري جل وعلا يدل على صفة، وإذا كان كذلك حينئذ نثبت صفة الرزق بفتح الراء لأنه هو المصدر. وأما الرزق بكسر الراء فهي العين المنتفع بها المخلوقة، وقد لا تكون مخلوقة كالقرآن لكنها صفة للباري، لأنه من الرزق يعتبر، العلم يعتبر رزقا ومنه القرآن. إذا فرق بين الرزق بالفتح وهو العطاء وهو صفة للباري جل وعلا، والرزق بالكسر الذي هو العين المعطاة. إن الله هو الرزاق، إذا لا غيره، بدليل تعريف الجزئين. ثم الفصل هو دخل بين الجزئين: وأولئك هم المفلحون، أي لا غيرهم. أولئك المفلحون مبتدأ وخبر، هم ضمير فصل لا محل له من الإعراب، اختلف فيه هل هو من مما يحصل به القصر أو التأكيد، هذا أو ذاك يفيد. كذلك الحصر من جهة المعنى أنه لا فلاح إلا لهؤلاء الموصوفين بما ذكر. كذلك إن الله هو الرزاق، أي لا غيره، لا غيره. كذلك تعريف الجزئين: الله الرزاق، إذن لا غيره. كذلك: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، إلى آخر الآيات التي تدل على أن الله تعالى متصف بصفة الرزق. وأما من السنة فمنها قوله صلى الله عليه وسلم في الجنين يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه الحديث، ودل ذلك على أن الرازق هو الله جل وعلا. والرزق نوعان، لأنه يأتي مسألة: هل الرزق يشمل الحلال والحرام أم أنه مختص بالحلال فحسب؟ يعني الذي لا يأكل إلا من الربا والمال الباطل الحرام السحت، حينئذ لم يدخل جوفه شيء من الحلال، هل هو مرزوق أم لا؟ هل رزقه الله أم لا؟ قل نعم رزقه الله تعالى. دل على ذلك قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا نص في العموم، فلا يخرج عنه أحد ألبتة. وما من دابة، دابة مبتدأ، ومن هنا زائدة للتوكيد، يعني تأكيد ماذا؟ ها، جاءت لتأكيد العموم، يعني جعلته منتقلا من الظاهر إلى النص في العموم. وما من دابة. وعلي نقول الرزق نوعان: رزق ما يقوم به البدن، وهذا عام يشمل الحلال والحرام، المؤمن والكافر، البار والفاجر مطلقا حتى البهائم. والرزق الذي يكون خاصا هو الحلال، رزق ما يقوم به الدين، وهذا خاص بالحلال. إذن نوعان: خاص وهو الرزق الحلال للمؤمنين، هو الرزق النافع، وهو ما كان عونا على طاعة الله جل وعلا، كما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ورزق عام وهو ما يحصل به قوام البدن مطلقا، سواء كان حلالا أم حراما، سواء كان المرزوق مسلما أم كافرا، كافر مرزوق أم لا؟ قل نعم، داخل في عموم النص. وما من دابة، وهو دابة، حينئذ يقول مرزوق، رزقه الله تعالى، ولو كان لا يأكل إلا الربا، حينئذ يقول هو مرزوق وقد رزقه الله تعالى. قال بعدما بين صفتين عظيمتين من صفات الباري جل وعلا مما يقوم ويرتكز عليها أو عليهما توحيد الربوبية، قال: ولم يتركنا هملا، وقصد به التدبير، يعني الصفة الثالثة يتمم مع ما سبق. ولم يتركنا هملا، بل دبر خلقهم، خلقهم فرزقهم وأرسل إليهم رسولا. إذن دبرهم من حيث ماذا؟ من حيث ما تقوم به الأبدان، وكذلك من حيث ما تقوم به الأرواح. جمع جل وعلا بين الأمرين، أن الله تعالى خلقنا ورزقنا، أوجد الخلق ورزقهم مما تقوم به أبدانهم، وكذلك لم يتركهم هملا، يعني لا يؤمرون ولا ينهون، بل أرسل إليهم رسولا. قال: ولم يتركنا هملا، هملا بالتحريك، هملا هاملا فعلا، وهو السدى المتروك. والهمل والسدى والعبث بمعنى واحد. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، يعني هملا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يؤمر ولا ينهى. هذا المراد به هنا التدبير. وكذلك دلالة العقل أن الله تعالى أوجد هذا الخلق العظيم لتحيا ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب، يقول هذا أمر لا يليق بحكمة الباري جل وعلا، وكل ما لا يليق بحكمة الباري جل وعلا وجب نفيه. إذن ترك الناس الخلق بدون أمر ونهي وبدون شريعة، يقول هذا مخالف لأصل الدين. واضح هذا؟ تعلق مسألتنا. ولم يتركنا هملا، فخلقنا لحكمة وهي عبادته جل وعلا وتحقيق توحيده جل وعلا. ولم يتركنا هملا مهملين معطلين كالبهائم لا نؤمر ولا ننهى، بل الانتقال. لم يتركنا هملا لا نؤمر ولا ننهى، بل إذن لابد من شريعة. والإنسان من حيث هو الإنسان بعقله لا يصل إلى ما يصلح حاله. إذن الإنسان من حيث هو إنسان باعتبار عقله ورأيه وهواه لن يصل إلى ما يصلح حاله وغيره من المجتمعات، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من شريعة، لابد من شريعة خلقه من أجل أن يؤمر وينهى، ولم يتركه أن يتقرب بما شاء، بل عين له. ولذلك قال بل، هذا للانتقال، أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بل أرسل إلينا رسولا يعني محمد صلى الله عليه وسلم من بني جنسنا، لم يكن ملكا ولا جنيا لعلنا نستوحش منه، بل بشر، أرسله بالهدى ودين الحق، أرسله بالهدى ودين الحق. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا النص لو تأمله الناظر لعلم أن الله تعالى لم يترك خلقا إلا وقد أرسل إليهم رسولا. وإن من أمة، طائفة، مجموعة، قرية، مدينة، أيا كان، وإن من أمة إلا خلا يعني مضى فيها نذير، والنذير هنا ماذا؟ الرسول، وكذلك بشير، لكنه من باب ماذا؟ من باب الاكتفاء بذكر أحد الوصفين ليدل على الآخر. حينئذ نقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، هذا النص كغيره من النصوص، كقول تعالى ولقد بعثنا في كل أمة، إذن هذا نص عام، من أمة نص في العموم، ولقد بعثنا في كل أمة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. هذه النصوص تدل عند التأمل على نفي ما يدعيه البعض من وجود أهل الفترة. أهل الفترة طائفة لم يدركوا النبي السابق ولم يلحقهم اللاحق، حينئذ ما وجودهم؟ ما فائدة وجودهم؟ قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الإنس لفظ عام يعني كل فرد من أفراد الإنس لم يخلق لحكمة إلا وهي العبادة، حكمة واحدة وهي عبادة الله تعالى وتوحيده جل وعلا دون ما سواه. حينئذ إذا خلق ووجد خلق لوظيفة وحكمة. ومن عدل الله وإنصافه أنه لم يكله إلى نفسه بل أرسل إليه رسولا. هذا يدل على ماذا؟ على أن من ادعى أن أهل الفترة لهم وجود حينئذ يحتاج إلى نص واضح بين يقوى أن يكون مخصصا، إن سلمنا بأن هذه النصوص تقبل التخصيص، نحتاج إلى دليل واضح وليس عندنا أي دليل يدل على ذلك. ولذلك أنكر ابن جرير كغيره أنه لا وجود لأهل الفترة البتة، وهذا هو الحق، أن النصوص تدل على أن الله تعالى لم يخلق خلقا إلا وقد أمرهم بتوحيده ونهاهم عن الشرك به، والنصوص هذه تدل على هذا المعنى. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال هنا ولا بد أن يرسل الله تعالى الرسل إلى الخلق لتقوم عليهم الحجة وليعبدوا الله تعالى بما يحبه ويرضاه. قال الله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده الآية. هذا يدل على ماذا؟ على أن الرسل إنما بعثوا من أجل تبليغ الشريعة إلى الناس، كافة الناس. ثم دلت الأدلة أنه لم يخلق خلق إلا من أجل العبادة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهى، وهذا الذي ادعي أنه من أهل الفترة إذن خلق سدى، لم يؤمر ولم ينهى كذلك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذا الذي ادعي بأنه لم يبعث إليه رسول لم يدرك السابق ولم يلحق الله تعبد بماذا؟ إذن هذا منفي بهذه النصوص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سدى هملا، بمعنى أنه لا يؤمر ولا ينهى. فدلت هذه النصوص الواضحة البينة على أن ما يذكره كثير من أهل العلم بوجود أهل الفترة هذا قول ضعيف ولا وجود له البتة. وأما الحديث الذي صححوه هذا حديث في أصله ضعيف ولا يقوى أن يكون كذلك. قال هنا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، بل أرسل إلينا رسولا يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إذن رتب على هذه البعثة، بعثته صلى الله عليه وسلم، أنه يجب على كل مكلف أن يطيعه، وهذا الضابط في قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه، الطاعة هي موافقة الأمر واجتناب النهي، ومن عصاه وهو من خالف النهي أو ترك الواجب، وإن شئت قل عمدا لا إشكال فيه، حينئذ نقول الطاعة والمعصية متقابلان، وما بعث الرسل إلا من أجل تحقيق هذه الغاية وهي طاعته وعدم معصيته. فمن أطاعه، الضمير هنا يعود إلى من؟ إلى الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. وأين طاعة الله؟ تابعته، تابعته. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، جمع بينهما وقال ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مقترنان. بمعنى ماذا؟ لأن مدلول طاعة الله هو شهادة أن لا إله إلا الله، ومدلول طاعة رسول الله هو شهادة أن محمدا رسول الله، وهما مقترنان. إذن لا يتحقق الأول شهادة بالتوحيد إلا بالشهادة بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، والعكس بالعكس، فهما متلازمان وجودا وعدما. لا يتصور في الشرع أن يقر بالشهادة الأولى دون الثانية، ولا بالثانية دون الأولى. نعم ممكن أن تفيا ويوجدان، لكن إحداهما دون الأخرى لا وجود لها البتة. إذن فمن أطاعه، وخص الطاعة بالرسول صلى الله عليه وسلم لدخول طاعة الله تعالى في طاعته، كما قال سبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله، دخل الجنة، دخل الجنة دخولا أوليا أو يشمل الثانوي؟ يشمل النوعين. نعم دخل الجنة، يعني مآله إلى الجنة. من أطاع الرسول وأسلم ووحد ووقع في شيء من المعاصي لم يطع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، حكمه ماذا؟ إن مات بغير توبة على عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تحت المشيئة، قد يعذب وقد لا يعذب. إذن دخل الجنة إما دخولا أوليا إن سلم من ترك الواجبات وارتكاب المحرمات كالمقتصد والسابق بالخيرات، أو يدخل النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة كالظالم لنفسه. إذن فمن أطاعه دخل الجنة دخولا أوليا أو ثانويا، ومن عصاه دخل النار إما مؤبدا وإما مؤقتا. صحيح، إما مؤبدا وإما مؤقتا. مؤبدا لمن عصاه مطلقا وأحاطت به خطيئته، بمعنى ماذا؟ أنه قد أشرك بالله ولم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عصاه دخل النار مؤبدا أو لا، على حسب المعصية. إذن بحسب الطاعة، فالطاعة التامة يكون دخوله الجنة تاما لم يسبقه عذاب، والطاعة الناقصة فدخوله ناقص وهو تحت المشيئة، وهذا في شأن المسلمين. وأما من لم يستسلم للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء وانتهاء، حينئذ ليس بمسلم. والدليل قوله تعالى إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. دليل على ماذا؟ هو ذكر ثلاثة أشياء، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، هذه متداخلة. قال والدليل على ذا، والدليل على ماذا؟ على الأخيرة، على أن الله تعالى أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. دليل قوله تعالى إنا أرسلنا، إنا هذا للتعظيم، وليس المراد أنه معه غيره، لا، وإنما هو أسلوب من أسلوب العربية، اللغة العربية. إنا أرسلنا كقول إنا أنزلنا إليكم، خطاب هنا لمشرك العرب أو للكفار مطلقا، يعني قيل بأنه خطاب لمشرك العرب، حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ، كل مخاطب فهو داخل فيه في ذلك، إما إليكم أيها المشركون مشركو العرب أو مطلقا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدا عليكم يعني على أعمالكم يوم القيامة، كما أرسلنا كإرسالنا، كاف للتشبيه، كاف للتشبيه. وما هنا مصدرية، وإذا كانت مصدرية أول مع ما بعدها بمصدر فيكون مجرورا بالكاف، كإرسالنا، أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. إذن ما ترك الله تعالى أحدا من الخلق إلا وقد أرسل إليه رسولا، فكانت العاقبة كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من هو الرسول الثاني هذا؟ موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، من؟ موسى، لأنه الأخير ليس محمدا قطعا، وإنما موسى الذي هو الأخير. هنا ذكر رسولا نكرة وأعاده معرفة، فهو عين الأول، فهو عين بناء على القاعدة التي ذكرناها في الماضي، ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا، مكررة تغايرا. ها، وأي يعرف ثاني توافقا، كذا المعرفان، كذا معرفان. إذن فعصى فرعون الرسول الذي هو موسى وأبى الطاعة، فماذا كانت النتيجة المترتبة على المعصية؟ فأخذناه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا، أي ثقيلا شديدا، أي شديدا ثقيلا كما قال ابن عباس، وبيلا أي ثقيلا شديدا، أي شديدا ثقيلا، وذلك بإغراقه وجنوده في اليم ثم في البرزخ إلى يوم القيامة. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، يعرضون عليها في البرزخ أي يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا آخره، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذا جزاء المخالفين للرسل. ثم ما الذي يترتب؟ أرسلنا إليكم رسولا وسكت، ها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فأخذناه. إذن إن عصيتم أنتم يا من أرسلت إليكم محمدا صلى الله عليه وسلم، النتيجة الواحد. لماذا؟ لأنه قياس العدل، الحكم هنا معلل، رسول تجب طاعته أيا كان هذا الرسول، فإن حصلت المخالفة والمعصية فالحكم واحد، الهلاك والدمار. لماذا؟ لأن كل من أطاع رسول حينئذ كان مآله إلى الجنة في أي زمان ومكان، وكل من عصى رسولا حينئذ العلة واحدة. فكما أخذ الله تعالى فرعون بالغرق ونحوه لمعصيته موسى عليه السلام، كذلك إن عصيت محمد صلى الله عليه وسلم، القياس واضح بين، العلة هي العلة والحكم هو الحكم. فاحذروا أنتم أن تعصوا نبيكم كما عصى فرعون الرسول فيحل بكم ما حل به، وهذا واضح بين. إذن هذه المسألة الأولى التي قال فيها يجب أن نتعلمها ونعمل بها. المسألة الثانية وهي متعلقة بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهي مشتملة على ذكر ما يتعلق بالشهادة، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية يعني المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المسألة متعلقة بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية، أن الله يعني المعبود المطاع، المعبود المطاع. دائما شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إذا جاء لفظ الجلالة يعبر بالمعبود المطاع. لماذا؟ لأنه لا يكفي أن تقر بأنه المعبود، لابد من ثمرة هذا الاعتقاد. المعبود المطاع يعني المعبود الذي أقررت بقلبك أنه معبود، حينئذ لابد أن تمتثل، لابد أن تمتثل. تمتثل ماذا؟ أنت وصفته بكونه معبودا وهو اسم مفعول، لابد من أثر أو فعل منك يتعلق به فيكون ماذا؟ يكون مفعولا. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، سيأتي أن المصنف استدل به على أن الرب هو المعبود. وجه الاستدلال أن إعرابه في هذا التركيب اعبدوا ربكم مفعول به، والمفعول به على جهة الإجمال أنه من وقع عليه ماذا؟ الحدث. حينئذ لابد من شيء يقع منك من أجل أن يصح أن يكون معبودك، فإذا لم يعبده وقد أقر به فأين العبادة؟ إذا لابد أن يفعل شيئا، لابد أن يفعل شيئا. وهذا كله يدل على ماذا؟ على أن الأعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان والتوحيد، وإلا لم يكن موحدا. لماذا؟ لأنه إذا أقر بقلبه بكونه معبودا، أين العبادة التي تعبدت بها ربك؟ كيف صار معبودا؟ لم يكن معبودا، لأنه لا يكون بالاعتقاد فحسب، لابد أن يتصف بماذا؟ بالأثر الظاهر. هذا وجهه، أن الله أي الخالق المعبود المطاع لا يرضى، هذا نفي لصفة الرضا، وإذا لم يرضى ثبت ماذا؟ نقيضه، وهو أنه يسخط. إذا لا يرضى بل يسخط، بل يسخط. وعدم الرضا لا يدل على عدم الوجود، عدم الرضا كون الباري جل وعلا لا يرضى أن يشرك به، هل يستلزم أن لا يوجد في الكون الشرك بالله تعالى؟ الجواب لا. إذن لا يرضى بمعنى أنه لا يأمر به شرعا، وأما وجوده لأمره الكوني لحكمة يعلمها هو، هذا واقع كائن كذلك. حينئذ كونه لا يرضى هذا لا يستلزم عدم الوقوع. لماذا؟ لأن الرضا متعلق به بأمره الشرعي، وأمر الله تعالى أمران، أمر شرعي وهو ما يحبه ويرضاه وهو سائر الطاعات والعبادات، وأمره الكوني وهذا يشمل النوعين، فما وقع في الوجود في الكون أو في الأرض من الشرك والكفر به الله تعالى لا يرضاه، لكن وقوعه لحكمة يعلمها، ووقوعه ليس بأمره الشرعي بل بأمره الكون. إذن لا يرضى، هذه صفة من صفات الباري جل وعلا قائمة بذاته، لازمها الإنعام والعطاء وليست هي عين الإنعام بل يلزم منها، وهي صفة متعلقة به بمشيئته جل وعلا. أن الله لا يرضى أن يشرك معهم، لا يرضى بل يسخط، ولا يريده شرعا، وأما كونا فأراده سبحانه فوقع لحكمة أرادها جل وعلا. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لا يرضاه لكنه قد وقع، لا يرضاه لكنه قد وقع، وقع بإرادته كونية لا الشرعية بمشيئته. قال: أن يشرك، أن يشرك، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، ها تقديره إشراك، لأن شرك يشرك من الثلاثي، وأشرك يشرك بضم الياء من الرباعي. إذن أن يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك، إذن أن يشرك معه في عباده، يشرك فتح الراء، حينئذ نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، المصدر نكرة، والنكر إذا وقعت في سياق النفي عما، إذن لا يرضى إشراكا مطلقا، سواء كان أكبر أو أصغر أو خفيا، إن قلنا بوجوده، والصواب أنه ليس ثم قسم ثالث يسمى خفيا، إنما وصف للأكبر يكون ظاهرا ويكون خفيا، وكذلك الأصغر يكون ظاهرا ويكون خفيا، يعني باطنا وقد يكون ظاهرا. إذن أن يشرك معه يعني مع الباري جل وعلا، فكيف إذا أفرده بالعبادة؟ من باب أولى وأحرى لا يرضى، لأن من عبد غير الله إما أن يعبد غير الله فقط ولا يعبد الله تعالى، وإما أن يشرك بينهما، أن يشرك. فإذا كان لا يرضى بالتشريك، ولذلك الشرك من لفظه المادة شاركة يدل على ماذا؟ على الشراكة. إذن هو عبد الله وعبد غيره، ومع ذلك جاءت الآيات الصواعق بيانا في أن هذا هو المنكر وهو المحرم وهو الذي أباح فيه الدماء إلى آخره، وأن مآله إلى النار خالدا مؤبدا، هذا مع الشركة. فكيف إذا أفرد ذلك المعبود بطاعته دون الله تعالى؟ فيكون باب أولى وأحرى. أن يشرك معه أحد، ها أيا كان ذلك الأحد، ولذلك أراد المصنف أن يؤكد بمثالين، وأشار بالمثال الأول إلى أهل السماء، والمثال الثاني إلى أهل الأرض، فقال: لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا داخل في قولي أحد، لأن أحد هذا نكرة في سياق النفي. حينئذ العموم هنا من جهتين، ها جهة الأولى في الحدث نفسه وهو الشرك، والجهة الثانية في متعلق الشرك، عموم في الشرك وعموم في متعلق الشرك، يعني لا يقع منك أدنى شرك ولا يكون متعلقا بأي أحد كان، سواء كان ملكا مقربا عند الله فمن دونه أولى، أو نبيا مرسلا فمن دونه من البشر أولى، فجمع بين الجنسين، الجنس العلوي والجنس البشري السفلي. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد، قال في عبادته. الشرك أن تجعل لله ندا في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات، قد عبر عنه المصنف فيما سيأتي دعوة غيره معه، لكن المصنف كما مر معنا أن أكثر كلامه منصب على توحيد الألوهية، فيقابله الشرك في الألوهية، ولذلك إذا عرف التوحيد كما سيأتي أعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، ليس هو عين التوحيد وإنما هو فرد من أفراد التوحيد، إلا إذا جعلنا أل هنا العهد الحضوري أو الذهني، حينئذ يكون التعريف خاصا بتوحيد الألوهية. فما يقابل توحيد الألوهية ماذا؟ هو الشرك. ما يقابل توحيد الألوهية نقيضه هو الشرك في الألوهية. هل التوحيد منحصر في الألوهية؟ الجواب لا. هل الشرك منحصر في الألوهية؟ الجواب لا. قد يكون في الربوبية وقد يكون في الأسماء والصفات. إذن أن تجعل لله ندا يعني طاغوتا في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات. وعليه ينقسم التوحيد لا ينقسم الشرك إلى ثلاثة أقسام: توحيد من الربوبية وتوحيد من الأسماء، نعم، شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات وشرك في الألوهية، وسيأتي بحثه فيما يأتي. قال: في عبادته أن يشرك معه أحد في عبادته. في هذه تفيد ماذا؟ ظرفية، يعني محل الشرك ما هو؟ العبادة. هذا يفيد أن المصنف قصد بهذا المسألة الشرك في العبادة وليس الشرك مطلق الشرك. إذا قال في عبادته يعني محل الشرك في عبادته، جار ومجرور متعلق بقول يشرك، أن يشرك في عبادته. إذا محل الشرك والتنديد هنا وقع في العبادة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه أراد الشرك في الألوهية. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ضرب المصنف مثالين لبيان نفي الشريك لله ولم يقصد الاستيعاب، بل إذا لم يرضى هذين النوعين وهم المقربون فغيرهم من باب أولى وأحرى. لا ملك مقرب، هذا صفة لملك مقرب عنده جل وعلا، ولا نبي مرسل، ولأن المصنف جعل النبي ماذا؟ جعله مرسلا، وهو كذلك النبي مرسل، نبي مرسل لكن بالمعنى الأعم، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن النبي مرسل، نبي مرسل لكن بالمعنى الأعم. لا ملك مقرب عنده، وهذا من جنس ما من غير جنسنا، ولا نبي مرسل هذا من جنسه. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا دليل على ماذا؟ على أن الله لا يرضى الشرك، دليل على أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. وجه الاستدلال قبل النظر في مفردات الآية قوله فلا، لا ناهية وهي تفيد التحريم، بل أعلى درجات التحريم كما قلنا في الوجوب أعلى درجات الوجوب. حينئذ ما حرمه الله تعالى يحبه أو يبغضه؟ يبغضه، إذن لا يرضى عنه بل يسخط عليه. إذن من تلبس بما نهى الله تعالى عنه هنا حينئذ قد سخط الله تعالى عليه، وهذا الفعل الذي قد وقع فيه وهو الشرك بالله تعالى لا يرضاه. صح الاستدلال لأصل المسألة أو لا؟ صح الاستدلال، لأنه قد يقول قائل المصنف يقول لا يرضى أن يشرك معه، والآية ليس فيها أنه لا يرضى، كذلك نقول نعم فيها المعنى وإن لم يكن فيها اللفظ. فقوله فلا تدعو لا ناهية، لا ناهية، والنهي للتحريم، وما حرمه الله تعالى لا يرضى، لأن الله تعالى لا يأمر إلا بما يرضاه، ولذلك القاعدة لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. هذا يدل على أن كل ما حرمه الله تعالى فمبغوض عنده، لا يرضاه ولا يحبه. إذن كل معصية بمجرد التحريم النهي عنها نقول الله تعالى لا يحبها ولا يرضاها. قوله وأن المساجد، المساجد جمع مسجد ويقصد به السجود أو أعضاء السجود، وقيل المساجد التي هي محل للعبادة، ولا إشكال في التفسيرين. مساجد ما بني للصلاة والعبادة والتلاوة والاعتكاف، وجاء في الحديث إن هذا المسجد لا يصلح لشيء من ذلك، إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة. حينئذ إذا كانت المساجد، إذا كانت المساجد هنا في الآية بمعنى السجود أو أعضاء السجود فواضح، فلا تدعو مع الله تعالى أحدا، مع الله أحدا. وإن كانت بمعنى البناء حينئذ ما الذي يكون في داخل البناء؟ العبادة على جهة العموم، حينئذ يكون قوله، وهذا لذلك من جهة المعنى حمل اللفظ المساجد على هذا المعنى أولى، فيكون قوله فلا تدعو مع الله أحدا فلا تعبد مع الله أحدا، فيكون أعم. ولذلك الدعاء هنا يشمل نوعي الدعاء، ما يسمى بدعاء المسألة يا الله ونحوه، وما يسمى بدعاء العبادة، وكل ذلك يكون في داخل هذه البيوت المساجد. وأن المساجد التي يتعبد فيها لله تعالى، لله خالصة، اللام هنا للاستحقاق والاختصاص لا لغيره، المساجد لله لا لغيره. إذا كان كذلك فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني لا تعبدوا مع الله أحدا، عنيد إنها عن الشرك بحذافيره. فلا تدعوا، تدعوا هذا فعل مضارع، ها يفيد العموم. اسمع قاعدة، الفعل المضارع في سياق النفي أو النهي من صيغ العموم على الصحيح مع وجود الخلاف، فعل المضارع في سياق النهي أو النفي يفيد العموم على الصحيح مع وجود الخلاف، مسألة خلافية والخلاف سائغ ولا إشكال. حينئذ وجه الاستدلال بكونه يفيد العموم، نقول يدعو تدعو أو غير ذلك، هذا فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر الأصل فيه أنه نكرة، لأن النكرة الأصل كما سيأتي معنا إن شاء الله، النكرة أصل والمعرفة فرع، فإذا جاء التقدير في المقدرات في النحو حينئذ نأتي به على جهة النكرات الأصل. ولذلك نقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقدر البعض لا يغفر الإشراك به، هذا خطأ إلا على معنى واحد، إذا أراد أن يبين أن الإشراك المراد به هنا في الآية الشرك الأكبر فتكون أل هنا للعهد الذهني فلا إشكال فيه، فحينئذ يكون ثم معنى شرعي زيدة فجيء بالإشراك لدلالة معنى زائد. وأما إذا قصد العموم إن الله لا يغفر إشراكا به حينئذ يأتي بماذا؟ بالنكرة الذي هو المصدر، يبقى على الأصل تدعو، نقول هذا فعل مضارع منسبك من مصدر وزمن، والمصدر نكرة والنكرة في سياق النفي والنهي تعم فصار من سياق العم. إذن أي دعاء كان وإن قل نقول ماذا؟ صرفه لغير الله تعالى يعتبر شركا، منهي أن يصرف شيء من الدعاء وإن قل، سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة لغير الله تعالى، وهذا العموم واضح في الحدث نفسه. فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا قال المصنف أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وجه الاستدلال أحد نكرة، أحدا نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي فتعم، فالآية فيها عمومان، عموم من جهة الإحداث الوصف الذي هو الدعاء والعبادة، وإن قل وإن شمل النوعين دعاء العبادة والمسألة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى. ثم هذا المصروف إليه نوع من أنواع العبادة أيا كان، فلا يلتبس عليك بأنه قد يكون ملكا مقربا عند الله تعالى فتأتي شبهة، نقول لا هذا منهي عنه والعموم يشمله. كذلك الأنبياء وإن كانوا والرسل وإن كانوا بشرا وإن لم يكونوا كسائر البشر، إلا أنهم ليس لهم مزية وخصيصة تجعل العبد يصرف لهم شيئا من أنواع العبادة. إذن أحدا نقول هذا نكرة في سياق النهي، في سياق النهي حينئذ يكون من ألفاظ العموم فيكون عاما. إذن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان هذا الأحد، تدعو هذا شمل النوعين. المسألة الثالثة وهي ما يتعلق بالولاء والبراء، وهو من لوازم لا إله إلا الله، بمعنى أنه إذا لم يأتي به انتقضت عنده لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها لوازم، لها شروط، لها قيود، كلمة ثقيلة من حيث المعنى وما أسهلها من حيث اللغة. لا إله إلا الله، قد ينطق الكافر يقول لا إله إلا الله لكنه لا يدخل في الإسلام إلا بقيده. الثالثة، المسألة الثالثة، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، قاعدة واضحة بينة لكن لابد من استشكال بعض المسائل من أجل ضبطها. ها؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله، إذن جمع بين ماذا؟ جمع بين ماذا؟ أعطيني التعبير الشرعي العام. جمع بين شهادتين، أحسنت أحسنت، جمع بين الشهادتين، أن من أطاع الرسول شهادة أن لا إله أن محمد رسول الله ووحد الله، ووحد الله يعني قال لا إله إلا الله، حينئذ من أتى بالشهادتين تحقق عنده الإسلام الحكمي، وحينئذ لا بد من النظر في مقتضى الشهادتين ومن انتفاء ما ينقض هاتين الشهادتين. قال إن من أطاع، أن ثالث أن بالفتح خبر الثالثة، أن من هذه شرطية صحيح؟ أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له، يجوز أن تكون شرطية، يجوز أن تكون شرطية. حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد العموم، يعني أي شخص كان، أي شخص كان أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له. أن من أطاع الرسول يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ هل هنا العهد؟ العهد الذهني، وهي التي عهد مصحوبها ذهنا. إذا أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام صرف إليه دون غيره من الأنبياء والرسل. أن من أطاع الرسول يعني أتى بشهادة أن محمد رسول الله، ووحد الله يعني أطاعه فيما أمر واجتنب ما عنه نهى وزجر. فمن مقتضيات هذه الطاعة ماذا؟ وهذا التوحيد، أن يوالي أهل هذه الشهادة. يعني المطلوب في الشهادتين ليس النطق فحسب، وإنما أن يحب المعنى الذي دلت عليه الشهادتان، ثم أن يمتثل بما دلت عليه هاتان الشهادتان، ثم أن يحب أهل هاتين الشهادتين. فإن أبغض أهل الشهادتين فقد دخل عنده خلل في الإيمان. إن أحب العكس بالعكس، إن أحب من انتقضت عنده الشهادتان أو لم يكن من أهلها، حينئذ قد وقع الخلل عنده في الإيمان. قل خلل، وقع الخلل عنده في الإيمان، لأن التولي مغاير للموالاة، بمعنى أنها قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. فنعبر بماذا؟ لأنه قد وقع عنده الخلل في الإيمان، ثم قد يكون الخلل لأصل الإيمان كالتولي فيخرجه من الملة، وقد لا يكون كذلك، كما لو حصلت الموالاة لأجل أمر من أمور الدنيا ولم يكن فيه نصر ونحوه. قال أن من أطاع الرسول ووحد الله يعني أفرده بالعبادة، حينئذ من أتى بهاتين الشهادتين لا يجوز له، يعني يحرم، عبر بنفي الجواز، ومراد به التحريم، والمراد به أعلى درجات التحريم، لأن هذا أصل من أصول الدين. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. موالاة المراد بها هنا المحبة والموادة والمصادقة والمتابعة والموافقة مطلقة، لا يجوز له ذلك. ونحن الآن نبين ماذا؟ نبين جهة التحريم، لا جهة ما يخرجه من الملة. جهة التحريم لا تجوز له الموالاة، والموالاة هو المراد بها المحبة والنصرة، وتشمل الموافقة وتشمل المصادقة وتشمل المتابعة، وهذه أجناس، منها ما يخرج ومنها ما لا يخرج. فالمحبة مخرجة، والمصادقة قد تخرج وقد لا تخرج، يكون فيها نوع تفصيل. إذن الموالاة هنا المحبة والموادة والمصادقة والمتابعة والموافقة، فهي معناها أن تتخذ الكافرة وليا، وأصلها من الولاية وهي المحبة. قال تعالى هنالك الولاية لله الحق، أي المحبة والمودة والنصرة لله الحق. فأصل الموالاة المحبة والمودة، هذا الأصل فيها المحبة والمودة، وهذه محلها القلب، قد يكون لها أثر ظاهر وهذا لابد من النظر فيه. فأصل الموالاة في القلب، أو محبة الشرك أو محبة أهل الشرك. قال رحمه الله تعالى ولو كان، نعم، لا يجوز له موالاة من، هذه موصولة فتعم، من حاد الله ورسوله، من حاد الله ورسوله، والمراد به هنا من حاد، إذا أردنا التخصيص، من خالف وعاد الله ورسوله، وهذا لا يكون إلا كافرا، لا يكون إلا كافرا. والنص الآية القرآنية تدل على ذلك. من حاد الله ورسوله، أصل المحادة في اللغة أن تكون أنت في جانب ومقابلك في جانب آخر. المحادة أن يكون بينك وبين الكفار حد فاصل، ولذلك قال بعضهم أخذوا من الحديد، أن يكون بينك وبينهم حديد، بمعنى أنه لا تكون أنت معه ولا يكون هو معك، أن تكون في جانب ومقابلك في جانب آخر، فهي مخوذة من الحد، وهو كون الإنسان في مكان منفصل به عن الآخر، فالكفار في حد والمؤمنون في حد آخر. وقيل مأخوذة من الحديد، كناية عن آلة الحرب، يعني الكفار الذين ليس بيننا وبينهم إلا إلا الحديد وهو الحرم. قال لا تجوز أو لا يجوز له، يعني للموحد لمن أطاع الله وحد الرسول، موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذا تنصيص بما قد يتوهم الذهن خروجه عن النص، لأنه قال من حاد الله ورسوله، إذن عم القريب وعم البعيد. ولذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون، فالنص عام يشمل ماذا؟ يشمل الكافر القريب كالأب والأم مثلا، ويشمل الكافر البعيد، كل منهما إذا كفر بالله وجب بغضه. قال والدليل على ذلك ولو كان أقرب قريب كالوالد والولد فلا تجوز موالاته. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآية بأولها وآخرها تدل على هذا الأصل العظيم، من تأملها وفقه معناها تبين له ما أراده الله تعالى من هذا المعنى، وكذلك ما جعل المصنف هذه الآية دليلا على الأصل. لا تجد قوما، لا ما نوعها؟ نافية. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجد قوما يعني لا وجود لهم، والتعبير بالنفي قيل أبلغ من التعبير بالنهي. لماذا؟ لأنه إذا نفي وجود الشيء أصالة، وإذا قيل لا تفعل وقد يفعل قد يوجد، إذن النفي أبلغ من النهي، لأنه يدل على ماذا؟ على عدم الوجود مطلقا، لا في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل، بخلاف لا تفعل يعني في المستقبل وقد يوجد، لكن النفي يكون أعم. لا تجد من يا محمد صلى الله عليه وسلم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، فلا يقول أن قائل أن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فالحكم خاص به، قل لا، النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأحكام الشرعية كغيره، إلا إذا دل دليل على تخصيصه، فإن جاء الدليل حينئذ على العين والرأس، وإلا الأصل للسواء، فما فعله فهو فعل للأمة شرع للأمة، وما قاله فهو شرع للأمة، ولا يختص به إلا بدليل واضح بين. ولذلك أهل العلم يقررون أنه ماذا؟ أنه لا تثبت الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، ثم بعد ذلك يخالفون عند التطبيق، عند التطبيق. والعبرة بماذا؟ العبرة بالأصول، عبرة بالأصول. فإذا تقرر هذا الأصل بأنه لا تثبت الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل واضح بين لا يحتمل، فإن احتمل رجعنا إلى الأصل، لأن اليقين لا يزول بالشك، فما فعله لا نقول. يعني الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل وغيره هو أفسد كتابه بهذه القاعدة، بأنه ما وقع تخالف بين قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، جعل قوله للأمة وفعله خاصا به، لمجرد ماذا؟ لمجرد التعارض. إذا تعارض قول وفعل حينئذ قال تعارض القول والفعل، فالفعل خاص به والقول لأمته، قل هذا فاسد. لماذا؟ لأنه إذا تعارض قول وفعل، الفعل تشريع والقول تشريع، تعارض الدليلان، حينئذ نسلك مسلك الترجيح، فإذا أمكن الجمع حينئذ حملناه، وأما دعوة أن الفعل خاص به يحتاج إلى دليل، ولا دليل، وهذا واضح بين. إذا لا تجد يا محمد، والأمة كذلك لا تجد قوما، نكرة في سياق النفي، فيعم. لا تجد قوما قريبين دون البعيدين، أو البعيدين فقط دون قريب، لا مطلقا لا تجد قوما مطلقا. ولذلك قال ولو كان أقرب قريب، لماذا؟ لأنه يصدق على أقرب قريب وعلى الأبعد، لأنه داخل في القوم. من صفة هؤلاء القوم، صفة هؤلاء القوم قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني يقرون بباري جل وعلا ويصدقون به، وكذلك يقرون ويصدقون باليوم الآخر. من صفة هؤلاء القوم المؤمنين بالله تعالى واليوم الآخر لا تجدهم يوادون من حاد الله ورسوله، فإن فعلوا حينئذ انتفى عنهم الوصف، انتفى عنهم ماذا؟ الوصف، لأن الحكم هنا معلل. أين العلة؟ لا تجد قوما يؤمنون لإيمانهم لا يوادون أحد خالف أو حاد الله تعالى ورسوله. إذن نقول الحكم هنا الذي وصف به القوم هو علة للنفي. إذن لماذا نفى عنهم؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله تعالى. بالمفهوم مفهوم مخالفة ينفى وصف الإيمان عمن واد كذلك، وبوجود صفة الإيمان بالله واليوم الآخر يمتنع أو تمتنع المحادة. إذن عندنا منطوق وعندنا مفهوم. المنطوق باعتبار الوجود، وجود الوصف، وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، إن وجد استلزم عدم المودة، إن انتفى أو إن وجدت المودة انتفى الوصف، كل منهما ينتفي به بالآخر. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، يعني عاد الله تعالى، وهم الكافرون ورسوله وشاقهما وخالف أمر الله ونهيه، ولو كانوا آباءهم، يعني ولو كانوا، ضمير هنا يعود إلى من كانوا المحادين. نعم، ولو كانوا محادين، هذا داخل في قول ماذا؟ يوادون من حاد، من اسم موصول بمعنى الذي، فيكون عاما، دخل فيه القريب ودخل فيه الآباء والأبناء والأجداد والعشيرة والإخوان، دخلوا في قول من حاد، لكن نص عليهم لماذا؟ من باب التأكيد والتنبيه، وعطف خاص على العام يفيد ماذا؟ يفيد الاهتمام بما بعده، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها بفضله المحتوم، لأن هذا يقع به البلاء، يقع به البلاء إذا قيل بأن الشرك موجب لدخول النار، قال والدي جدتي عمتي، ها تقع العاطفة هنا، وقد يزلزل النص ويزلزل الأصل من أجل هذا العاطفة. جاء النص هنا دفعا لها، لأن البلاء هنا أشد، البلاء في والمحك والفتنة للمرأة بمعاداة من عاد الله ورسوله بالأقربين أشد من الأبعاد، لأن البعيد بعيد يكفر اليهود والنصارى ولا إشكال، لكن القريب لو كان أخاه علمانيا ها ماذا يصنع؟ هنا يأتي البلاء، هنا تأتي الفتنة، والله المستعان. قال كانوا آباءهم، هذا إشارة إلى الأصول وهم آباءه وإن علوا، أو أبناءهم، هذا إشارة إلى الفروع، أو إخوانهم، هذا إشارة إلى الأعوان، أو عشيرتهم، هذا إشارة إلى العشيرة وهم أقاربهم الذي يتكثر بهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أولئك المذكورون يعني الموصوفون بما ذكر، كتب في قلوبهم الإيمان يعني أثبت في قلوبهم الإيمان، كتب بمعنى أثبت، بمعنى أثبت. ولذلك قال الطبري أي قضى لقلوبهم بالإيمان، قضى لقلوبهم يعني جعل في بمعنى اللام، كتب في قلوبهم، أثبت في قلوب يعني أثبت لقلوبهم، فجعل في بمعنى اللام، وقيل بمعنى على كما في قوله تعالى في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، هو محتمل هذا وذاك. كتب في قلوبهم الإيمان يعني أثبت في قلوبهم الإيمان وجعله راسخا ثابتا، وأيدهم أي قواهم، قال الطبري قواهم ببرهان منه ونور وهدى، وأيدهم بماذا؟ قال بروح، جار ومجرور متعلق بقوله أيدهم بروح منه، قيل النصر، الروح هو النصر قال ابن عباس والحسن، وقيل الإيمان قاله السدي لكن فيه تكرار مع ما سبق، وقيل القرآن قاله الربيع، وقيل الرحمة قاله مقاتل، وقيل جبريل عليه السلام ذكره الموردي، والصحيح أنه يشمل المدد بالوحي مطلقا، كل ما أمكن أن يكون به التأييد فهو داخل في هذا النص، لأنه قالوا أيدهم بروح منهم، حينئذ نقول هذا عام، فيشمل المدد بالوحي والعون والنصر والتأييد، ويدخلهم أيدهم هذا، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات يعني يسكنهم جنات، يعني ليست واحدة بل هي جنات وبساتين تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها ومساكنها المياه في الأنهار على المجازي، خالدين فيها أي ماكثين، هذا ماذا؟ تثبيت للنعمة، رضي الله عنهم هذا بطاعتهم إياه في الدنيا، ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة، أولئك حزب الله، أولئك الموصوفون بما ذكر حزب الله يعني جند الله وأولياؤه، ألا إن حزب الله هم المفلحون، حزب الله هم المفلحون، حزب الله المفلحون، خبر ماذا؟ ألا إن حزبه هذا اسم إن، المفلحون خبره هم هذا للتأكيد، أو إن شئت تقول لي للحصر، يعني هم المفلحون لا لا غيرهم. إذن أولئك حزب الله هم أصحاب حزب، فهم قد تحزبوا واجتمعوا على الحق. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد يقال بأن أهل الحق يتحزبون على الحق، ليست كل حزبية فهي مذمومة شرعا، لا، وإنما ينظروا في ماذا تحزبوا على أي شيء. إن تحزبوا على الحق والدعوة إليه وبيان للناس، وليس ثم سلطان يكون له السمع والطاعة دون الشرع، هذا لا إشكال فيه، وهذا يدل عليه إطلاق الحزب. وأما ما عدا ذلك فهو الذي يكون مذموما من جهة الشرع. ألا إن حزب الله هم المفلحون، هم الباقون المنجحون بإدراكهم ما طلبوا والتمسوا بتعبهم في الدنيا وطاعتهم ربهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وفيه سر بديع، وهو أنهم لما أسقطوا الأقارب والعشائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم، يعني جزاء من جنس العمل، جزاء من جنس العمل، فلما ضحوا بأقاربهم عوضهم الله تعالى بما ذكر. إذن لا تجد قوما يؤمنون، هذا فيه نفي للإيمان عن هؤلاء القوم، متى متى؟ إن والوا أعداء الله تعالى. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وهذه الآية قد بينت أن مودة الكفار أو أن مودة الكفار تقدح في صحة الإيمان، تقدح في صحة الإيمان، وأن من كان مؤمنا لم يوالي كافرا وإن كان أباه أو ابنه أو أحدا من عشيرته. إذن هذه الآية أصل في مقام الموالاة، وأنها مخرجة من الملة، لكن استثنية لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، أن الموالاة إذا وقعت لأمر دنيوي ولم يكن لأمر قلبي يتعلق بهم، حينئذ لا تكون مخرجة له من الملة. ولذلك الموالاة تنقسم إلى نوعين: موالاة كبرى والتي عبر عنها بالتولي، وموالاة صغرى وهي ما دون ذلك. تولي هذا يسمى كفر تولي، وهو المعني بقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا يكون بالنصرة والمحبة ولعانة ونحو ذلك. وأما الموالاة التي هي دون ذلك فهي ما يكون بالتشبه بهم، لأن نوع موالاة، لو قلنا الموالاة بعضهم يرى أن الموالاة مطلقة مخرجة من الملة، نقول من تشبه بقوم فهو منهم، هذا نوع موالاة قطعا، لأنه قد يحبه ويندثل ويتشبه به، هل هو كافر؟ لا، ليس بكافر. إذن من الموالاة ما لا يخرج من الملة. نقول هنا تنقسم الموالاة إلى قسمين: تولي ويسمى كفر التولي، ومن يتوله منكم فإنه منهم، أي محبة الشرك وأهل الشرك، أو نصرة الكفار على أهل الإيمان، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا وردة. والموالاة وهي ما دون ذلك، تولي شيء والموالاة شيء آخر، وهو كل ما يؤدي إلى مصادقتهم وتوقيرهم واحترامهم وتعظيمهم، وله صور كالتشبه بهم والثقة بهم والمشاركة في بعض ما يدعونه من الأعياد الدنيوية لا للدينية، حينئذ يكون من الموالاة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هنا في المسألة: أي المسألة الثالثة مما يجب علينا علمه، الولاء والبراء. والولاء والبراء أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثيرة، ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. قال: ولأن موالاة من حاد الله ومداراته تدل على أن ما في القلب، قلب الإنسان، من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، قد يكون منعدما، لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا هو عدو لمحبوبه. وموالاة الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال، وموادتهم تكون بفعل الأسباب التي تكون بها مودتهم، فتجده يودهم أن يطلب ودهم بكل طريق، وهذا لا شك ينافي الإيمان كله أو كماله، يعني يحتمل، أما إما أنه ينفي أصل الإيمان ويكون كافرا مرتدا، أو ينفي كمال الإيمان، وذلك فيما إذا تعلق بأمر دنيوي صرف لا بأمر شرعي. فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه ولو كان هذا لا يمنع نصيحته ودعوته للحق. هذه الرسالة الثانية، وهي مشتملة على هذه المسائل الثلاث: مسألة متعلقة بتوحيد الربوبية وهي تمهيد للثانية، وهي مسألة متعلقة بتوحيد الألوهية، وأن من انتقض عنده توحيد الألوهية فقد وقع في الشرك الأكبر، وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه. والمسألة الثالثة متعلقة بما تستلزمه لا إله إلا الله، وهو الولاء والبراء. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.